بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر موقع المحجة العلمية السلفية أن يستضيف في ليلة الاثنين الموافق 19 من جماد الآخرة من عام 29 و400 ألف اللقاء السادس، وهو اللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. في بداية اللقاء نرحب بالشيخ الكريم، فأهلا وسهلا بكم معنا فضيلة الشيخ. وأنا أرحب بكم وبالأخوة المتابعين لهذا الموقع، الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع بالجهود وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لله عز وجل. في مستهل هذا اللقاء نود أن نسمع من فضيلتكم إلى كلمة توجيهية لأعضاء موقع المحجة العلمية السلفية ولسائر الإخوة المستمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصي الإخوة القائمين على هذا الموقع العلمي المتميز في أدائه وفي انتقائه للمادة العلمية التي تنشر فيه بزيادة الحرص والعناية بالمادة العلمية التي تبث من خلال الموقع، وبالعناية باتباع المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة في كل أمورنا وأحوالنا. ولا شك أن الإخوة القائمين على الموقع هم على خير وفضل، وهذا الذي أعرفه عنهم وأعرفهم به، هكذا أحسبهم والله حسيبهم، ولا أزكي على الله أحدا، ولكن هذا من باب زيادة الحرص والتأكيد على الخير ومداومة التواصي بالحق. فأوصي الإخوة بزيادة العناية والحرص على نشر المادة العلمية النافعة للناس مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة والعبادة التي تصح بها والأمور التي تصح بها عبادتهم لله عز وجل، وكذلك الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي دلت عليها النصوص. فإن هذا الدين مكتمل وهو دين كامل، شرع الله عز وجل لهذه الأمة العقيدة الصحيحة، وشرع لها العبادة الصحيحة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، وشرع لها الأخلاق الحسنة. ومما لا يخفى أن منهج أهل السنة منهج متكامل يجمع بين العقيدة الصحيحة والعبادة لله عز وجل والاجتهاد والحرص على ذلك والأخلاق الإسلامية الفاضلة، ولا نفرق بين هذه الأمور، بل إن أتباع المنهج السلفي هم المتمسكون بهذه الأصول العظيمة، لا يفرقون بينها، هم مجتهدون في دين الله عز وجل في أنفسهم، وهم دعاة إلى الخير مع الرفق بالناس في الدعوة إلى الله عز وجل. فأوصي الإخوة بالعناية بنشر المادة العلمية المتعلقة بهذه الأمور، وكذلك الفتاوى النافعة التي تزيل عن الناس ما التبس عليهم من الحق، ويتميز للناس طريقهم من الطرق الأخرى المبتدعة، ويكونون على بينة من دينهم. وأما النصيحة لعموم طلاب العلم الذين يتلقون عن هذا الموقع وعن غيره، فإني أوصيهم بالحرص على طلب العلم وبزيادة التحصيل، وأن يكونوا على بصيرة من دينهم، يعرفون عقيدتهم بأدلتها من الكتاب والسنة ويجتهدون في فهمها فهما صحيحا ويرتبطون بالكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. هذا الأمر هو الذي تميز به أهل السنة عن غيرهم من الفرق والطوائف، فهم أتباع الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. كما أوصي أيضا الشباب بالعناية بمعرفة عقيدة أهل السنة التي فارقهم فيها أهل البدع، فيعرفون كيف افترقت الطوائف وكيف تفرقت وخالفت الأصل الذي هو عقيدة أهل السنة، حتى يكونوا على حذر من الشر أن يقعوا فيه، كما كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا مما يدل على أن العلم النافع يرجع إلى أمرين: إما معرفة الخير ليعمل به، وإما معرفة الشر ليحذر منه. وعلى قدر عناية المسلم بالخير وبمعرفة تفاصيل ما شرع الله لعباده اعتقادا وعملا وأخلاقا ومعاملة، وعلى قدر معرفتهم بالمخالفة وكيف وجدت، فإنهم يكونون على بصيرة من دينهم وعلى سلامة إن شاء الله أن يقعوا فيما وقع فيه الناس من المخالفات التي وقعت في الأمة قديما وحديثا. كما أوصي الشباب بالعناية بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يجتهدوا في إيصال هذه العقيدة الصحيحة، وأن يبثوا المنهج السلفي بين المسلمين بأقوالهم وأفعالهم، وأن يكونوا دعاة للسنة قولا وعملا. وأوصيهم بالرفق بالناس في دعوتهم، كما إن الرفق موصى به في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل مخاطبا موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فالله عز وجل أمر رسله وأنبياءه أن يقولوا القول اللين وأن يخاطبوا الناس برفق وليم لتقوم الحجة على الخلق. وأما الشدة والعنف فإنه يمنع المدعو من قبول الحق. وقد جبل الناس على محبة اللين والرفق، وكم لبس بعض أهل البدع على الناس بسلوك مسلك الرفق. فلا ينبغي أن ينفروا من السنة بالشدة، فأولى الناس بالرفق هم أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وهذه الرحمة وهذا الرفق لا ينبغي أن يفهم أنه تضييع وتمييع، وإنما هو منهج منضبط يقول الإنسان الحق ويصدع به مع الرفق بالناس. وقد نبهت كثيرا في أكثر من مناسبة على الفرق بين المدارات والرفق، بين المدارات والمداهنة. فالمداراة هو أن يداري الداعية المدعوين وأن يخاطبهم باللين والرفق، وأن يكون حسن المعاملة في دعوته لهم. وأما المداهنة فهو تضييع للدين وتنازل عن بعض الحق، وهذا لا يجوز. فالرفق مأمور به ومطلوب، والمداهنة منهي عنها ومرفوضة. فالواجب على طلاب العلم أن يتمسكوا بالسنة ولا يتركوا منها شيئا، ولكن دعوتهم الناس إليها تكون برفق ولين، يخاطبون الناس بالكلام اللين الذي يقرب قلوبهم للحق. وأحذر من يتشدد في دعوته إلى الله عز وجل من أن يكون منفرا للناس من السنة، فإن المصيبة أن الذي يسلك مسلك التشديد وهو منتسب للسنة أنه منفر منها، ولا يجوز لمسلم أن ينفر من دين الله عز وجل، فالعامي تقصيره محسوب عليه، وأما طلاب العلم فتقصيرهم يحسب على السنة، والناس لا يقولون قصر فلان وفلان، وإنما يقولون هذا تقصير السلفيين، وينسبون تقصيرنا إلى السنة. فدائما ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نكون على حذر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه وهو من هو، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك، وهو من هو في الفقه والدين، ومع هذا لما أطال في صلاته على ما جاء في قصة ذلك الرجل الذي تجوز في صلاته خلف معاذ، لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، مع أن معاذ لم يقصد الإطالة وأن يشق على الناس، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. فعلينا أن نكون على حذر من فتنة الناس في دينه، وأن نتقي الله في المدعوين. لا يعرف مسلم يدين بهذا الدين يريد أن يسلك طريق النار ويريد أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الناس تخفى عليهم المسائل ويجهلون الكثير من الدين، فالواجب أن ندعو الجاهل نعلمه، وصاحب الشبهة نزيل عنه الشبهة. والأمر كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء الدعوة بالحكمة هي دعوة الجاهل، فالحكمة هي الكتاب والسنة تبين للناس، والموعظة هي دعوة المقصر الذي يعلم أنه مقصر يوعظ حتى يرجع إلى الحق، والمجادلة بالتي هي أحسن هي دعوة صاحب الشبهة يجادل حتى يعرف الحق. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه في دعوتنا، كذلك موقفنا من علمائنا ينبغي أن نعرف لأهل العلم فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم، وأن نعرف لطلاب العلم من الدعاة للسنة ولمنهج السلف الصالح نعرف لهم قدرهم وجهودهم، وندعو لهم بالخير والتوفيق، وإذا زلت أقدامهم أو أخطأوا نناصحهم ونحب لهم الخير ولا نشهر. ففرق بين النصيحة والتشهير والتعيير. وأوصي طلاب العلم أن يقرأوا رسالة ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير، ليتنبهوا إلى ما عليه بعض الناس اليوم من الخلط بين الأمرين. وفي مقابل هذا، مع احترامنا لعلمائنا وإخواننا، ينبغي أن نكون متجردين للحق وأن لا نتعصب لأحد، وإنما نتمسك بالحق. فحبنا لعلمائنا لا يحملنا على التعصب لهم، وتجردنا للحق لا ينبغي أن يحملنا على الطعن في أهل العلم وفي أهل السنة. وأنا أعتقد أن من وفقه الله لهذين الأصلين العظيمين، وهما التجرد للحق ونصرة الدليل، وأن يكون هم المسلم هو القيام بدين الله عز وجل علما وعملا ودعوة إليه، ثم الأصل الآخر وهو احترام أهل العلم، أنه موفق لأنه جمع بين الأصلين، بين احترام أهل العلم والتجرد للحق. وهذا هو سبيل العلماء الموفقين الذين وفقهم الله عز وجل، فإنهم جمعوا بين الأصلين، نصحوا للأمة واحترموا علماء الأمة. وأما من حاد عن هذا الطريق فلا بد أن يقع إما في المداهنة والسكوت عن الحق، وإما الوقيع في أهل العلم، وكلا الأمرين خطير، وهو سبب للخذلان وعدم التوفيق. كما أوصي الشباب أيضا بالإخلاص لله عز وجل في طلب العلم في الدعوة إليه، فإن هذا من أعظم أسباب التوفيق. وأن يحذر طلاب العلم أن يكونوا دعاة لأنفسهم، أو أن ينتصروا لأنفسهم، أو أن يحملهم حب الدنيا على طلب مراءة الناس، أو التنقص من بعض إخوانهم الذين وفقوا يحملهم على هذا الحسد والغيرة. فهذه فتن عظيمة وهي أمراض، والتحذير من هذه الأمور لا يعني أن هذا يوجد في أهل السنة، لكن من باب الحرص على إخواننا، ونحن نحسن الظن في إخواننا ونحب لهم الخير، ودائما كل واحد منا ينبغي له أن يجاهد نفسه في مراعاة هذه الأمور. فكم من شهوات خفية لا نعلمها، وإنما تحتاج الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه ويفتش عن نفسه وعن حاله ليتبين ما هو عليه. فنسأل الله التوفيق الجميع، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إتيان الكهان والسحرة لمجرد التسلية والاطلاع مع اعتقاد كذبهم وعدم تصديقهم فيما يقولون؟ وما حكم متابعة برامج عروض السحر التي تعرض على شاشات التلفاز؟ لا يجوز لمسلم إتيان السحرة والكهان، لا لمجرد التسلية ولا لغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، كما جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ويلاحظ أن الحديث الثاني غير مقيد بالتصديق، وهذا مما يدل على تحريم الإتيان للسحرة والكهان، فإنه محرم. ولهذا جاء الوعيد بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ولهذا ذكر بعض العلماء أن العقوبة في إتيان الكهنة على مرتبتين بحسب الذنب، فمن جاءهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاءهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا دليل على عدم جواز الإتيان لهؤلاء وإن لم يصدقهم. وأما قول السائل للتسلية، فإن هذا أمر خطير، أن يكون همه من هذا أن يتسلى وأن يعرض نفسه للفتنة بدعوى التسلية، فعليه أن يتقي الله وأن يحرس قلبه وسمعه وبصره من الفتن، فإن القلب ضعيف. ولو كان مقصوده في ابتداء الأمر التسلية، فإن الشبه ستعلق به وبنفسه فلا يتخلص منها. وينبغي للإنسان أن لا يجعل دينه لعبا ولهوا، وإنما يجعل دينه هو أعظم المقاصد التي يحرص على حمايتها من كل الشبه والفتن. كذلك متابعة البرامج أو العروض التي يعرضها السحرة، لا يجوز لمسلم أن يشاهد هذه العروض، لأن هؤلاء كذابون دجالون ولا يجوز تصديقهم. والإنسان قد يتابع هذه العروض وقد يعلق بقلبه شيء من شبههم، فيكون عرضة للفتنة. وقد كان بعض السلف إذا جاء المبتدئ لا يمكنه من أن يلقي شيئا، ثم إذا كلم في هذا يقول: إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. فعلى المسلم أن يحرص قلبه وجوارحه أن يعلق بها شيء من هذه الشبه، وأن يحمد الله على العافية والسلامة، ولا يعرض نفسه للفتن والشبه. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: ما معنى قول العلماء: وسائل الدعوة توقيفية، وهل هي توقيفية فعلا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون وبعض طلاب العلم، فمنهم من قال إن وسائل الدعوة التوقيفية، ومنهم من قال إنها ليست توقيفية وإنما هي محل اجتهاد. والذي يظهر والله أعلم أن وسائل الدعوة على قسمين: هناك وسائل تعبدية توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، وهي الوسائل التي دلت عليها الأدلة، مثل ما جاء في الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن أنكر أن هذه من وسائل الدعوة أو أحدث فيها ما لم تدل عليه الأدلة فلا شك أن هذا يدخل في الابتداع. كذلك خطب الجمعة وخطب العيدين، فمن قال إن هذه ليست وسيلة وراد أن يحدث فيها فإن هذه من البدع. وكذلك مسائل الهجر والتأليف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراتب المنكر ومراتب تغيير المنكر، كل هذه وسائل توقيفية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، دلت عليها النصوص، بين العلماء ضوابطها وكيف تؤدى، ولا مجال للتغيير والتبديل، وإنما الأمر وإنما المقام مقام اتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك وسائل أخرى، وسائل ما يسميها العلماء بوسائل عادية، وهي ليست من قبيل تعبدية، وإنما هي وسائل ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود بها هو إيصال الكلمة أو إيصال الدعوة، مثل الآلات والوسائل التي وجدت في هذا العصر، مثل الكتاب والمسجل، الكتب موجودة من قديم، ومثل الأنترنت، ومثل سائر الوسائل الآن التي جدت، فهذه وسائل عادية، ولهذا يمكن أن تقوم الدعوة بدونها. فلو أن بعض أهل العلم قال لا أستخدم وسيلة من هذه الوسائل لا يحرج عليه، ولو أن بعضهم استخدم بعضها أيضا لا يحرج عليه، لأنها وسائل عادية ليست متعلقة بأمر الدين. وأما القسم الأول فهو الذي لا يسمح لأحد بأن يبتدع فيه أو أن يحدث فيه خلاف ما دلت عليه السنة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: بعض من يرقي الناس يحدد آيات معينة يقرأها المريض، مثلا آية الكرسي 11 مرة وسورة ياسين 8 مرات وهكذا، فهل هذا جائز؟ وبعض الرقاة يحدد سبب المرض فيقول مثلا مسحور أو محسود ويزعم أنه يعلم ذلك من الخبرة، فهل هذا صحيح؟ لا يجوز لمسلم أن يبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه، والرقية بكتاب الله وبسنة وبما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ التي كان ينفث بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها، هذا من الدين. وأما أن يحدد عدد معين كأن تقرأ آية الكرسي كذا مرة أو الفاتحة كذا مرة أو المعوذتين أو سورة الإخلاص، فمن حدد عددا معينا لهذه السور والآيات إن لم يكن هذا التحديد يعني لم تدل عليه السنة، إن لم تدل السنة على التحديد فهذه بدعة. قد ذكر العلماء في البدعة الإضافية أن يكون أصل البدعة أصل العمل مشروع، ولكن يحصل الابتداء في الكيفية، فأصل الرقية مشروعة، لكن كونه يبتدع أو تحدث طريقة جديدة في الرقية بتحديد عدد معين قراءة الآيات أو غيرها فإن هذا مخالف للسنة، وإنما يقرأ ويرقي بهذه الآيات دون أن يلتزم عددا معينا. أما ما يفعله بعض الرقاة من تحديد المرض ودعوى أنهم يعرفون هذا، فهذا إذا كان يرجع إلى دعوى علم الغيب وأمور لا تعرف بالتجربة ولا بالخبرة فإن هذا محرم، وهذا من ادعاء علم الغيب. وأما إذا كان شيء يتحدثون عنه بحكم التجربة ويلاحظون على المريض بعض العلامات التي يستدلون بها على المرض فهذا مما يعرفه الأطباء، فيفصل بين من يدعي أمورا لا تعرف بالتجربة وليس لها علامات ظاهرة، وبين من يعني يخبر بأمر يعني له علامة وله دلالة، ولهذا الإخبار يعني بالعين أن فلان أصابه بالعين وأن فلان فعل كذا وكذا، فإن مثل هذه الأمور لا تعرف. وأما كون الإنسان يعرف أنه يعني مريض أو أنه مسحور أو به كذا، هذا قد يعرفه بعض الرقاة بحكم التجربة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: وجدت كتابا مؤلفا في الاعتقاد يقرر منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، إلا أنه يقول: مع أن هذا هو الحق، لكن لا ينبغي أن نوالي أو نعادي على هذه المسائل، وألا تكون معقد ولاء وبراء ولا سببا للنزاع، فهل هذا صحيح؟ أولا، قول السائل أنه وجد كتابا مؤلفا في الاعتقاد يقرر يعني منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ثم يقول ما ذكر أنه لا يعقد ولا براء، هذا غريب. وأنا أشك أن يكون هذا الكتاب الذي يقول السائل أنه على طريقة أهل السنة، يشك في هذا الأمر أن يكون الرجل على عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات ويقررها تقريرا صحيحا بحسب ما جاء في الأدلة وعلى ضوء فهم سلف الأمة، ثم يقول أن الخلاف في هذه المسائل لا يعقد عليه ولا أول براء، هذا خطير. فهذا إما أن يكون السائل يعني لا يحسن النقد ولا يعيش لديه تمييز، فيكون هذا من قبيل كتب أهل البدع، وإما أن يكون الكتاب يعني فيه شيء من الخلل، وإن كان في الجملة على عقيدة أهل السنة فيكون هذا من الأخطاء التي وقع فيها المؤلف. وأما القول بأن هذه المسائل لا يعقد عليها ولاء ولا براء وليست سببا للنزاع، فهذا الكلام خطير. كيف لا يكون في الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يكون على هذا ولاء وبراء؟ ولهذا لما حصل في عهد السلف أن بعض أهل البدع أنكروا القدر، فبلغ ابن عمر وابن عباس وواثر بن الأسقى رضي الله عنهم، قالوا: نحن براء من هؤلاء وهم براء منا. قال ابن عمر: أخبروهم أن ابن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. لما أحدثوا القول بالقدر وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، أنكروا صفة العلم. قال بعض السلف: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. إذا كان منكر الصفة يكفر بها، كيف لا يعقد ولا براء على هذا؟ كيف لا يفرق بين من يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته ويجعل وجوده وجودا ذهنيا كما ذكر هذا أهل العلم وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وبين من يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه الصحيح؟ فهذا من التلبيس وهذا من الخطأ، والأمر كما قلت ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على معرفة بالخلاف وأنواعه، الخلاف الذي يفرق ويعقد عليه الولاء والبراء، والخلاف الذي يرجع إلى اختلاف أهل العلم، وهذا ليس من اختلاف أهل العلم بل هو من مفارقة أهل البدع لأهل السنة في أصل عظيم وهو باب الأسماء والصفات. ومع هذا نقول الولاء والبراء يعقد على المخالفة، على الكبيرة والصغيرة، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الرجل يحب ويوالى على قدر ما عنده من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما عنده من الشر، ولو كان هذا من قبيل المعاصي والذنوب. وإذا كان معه أصل الإيمان فإنه يوالى على قدر ما عنده من التوحيد وما تحقق فيه من الإيمان. فالولاء والبراء قائم على هذه المسائل، وهذه المسائل توجب المنازع والخصومة بين أهل السنة وبين غيرهم. وأما في مقام الدعوة فنعم، نحن ندعو المخالفين ونرفق بهم، ففرق بين الولاء والبراء وبين الدعوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بث في وجه رجل قال بئس أخو العشيرة، وقال إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فقول قلوبنا تلعنهم هذا دليل على وجود البراء والبغض في الله، وقوله نبش في وجوه أقوام هذا دليل على الرفق في الدعوة والتألف الناس. فقد يبغض الرجل ويعادى في الله عز وجل مع دعوته إلى الدين وإلى السنة، وقد يغلظ على الرجل الذي يحب في الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن كعب بن مالك وصاحبيه وهما أحب إليه من الذين يتألفهم، وأخبر أن قلوب المؤمنين تلعنهم. ففي مقام الدعوة نحن ندعو المخالفين ونرفق بهم في الدعوة، وأما في مقام الولاء والبراء واعتقادنا أن هؤلاء مخطئون وأنهم قد خالفوا في أصل عظيم فهذا يجب أن يقرر وأن يعتقد وأن يحذر من تضييع هذه المسائل ودعوى أنها لا توجب الفرقة. فإذا كان الاعتقاد في الله والإلحاد في أسماء الله وصفاته لا يوجب فرقة فلا يوجد خلاف في الدين يوجب فرقة. ما نشأ الشرك ولا البدع ولا الضلال إلا بسبب انحراف الناس في باب الأسماء والصفات. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع الجريد على القبر بدعوى أنه يخفف عن الميت؟ هذا لا يجوز، وبعض الناس يفعل هذا مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع جريدة شقها إلى نصفين وضعها على قبرين وقال إني لا أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرع لغيره، ولهذا ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا للأمة، وما أرشد أصحابه أن يفعلوا هذا بأهل القبور، وما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقبرين أن هذه سنة متبعة. ثم قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن صاحبي القبرين يعذبان بالوحي، وأما اليوم فلا يعرف من يعذب ومن ينعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الجريدتين قال أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبس. قال العلماء وهذا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، فلو وضع الجريد فإنه لا ينفع، بل إن هذه بدعة تضر صاحبها ولا ينتفع بها صاحب القبر، وإنما الذي ينفع هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء للميت وكذلك التصدق عنه وكذلك الحج والعمرة عنه إذا كان مسلما موحدا. وأما إذا كان متلبسا بالشرك أو الكفر فمثل هؤلاء لا يدعى لهم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والكعبة والذمة أو برأس الأم والأب؟ كل هذا الحلف به لا يجوز، لأن هذه مخلوقات النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والكعبة ورأس الأب والأم وكذلك الذمة، يعني ما يقصد به من العهد للإنسان يعني من فعله، وهو مخلوق، فالعبد مخلوق وفعله مخلوق، فلا يجوز الحلف بها ولا الأمانة، وإنما الحلف بأسماء الله عز وجل، الحلف بأسماء الله عز وجل، ولا يجوز الحلف بمخلوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله، وإنما يحلف برب جبريل وميكائيل وبرب إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم سواء كانت دينية أو دنيوية، وما الدليل على ذلك؟ ذكر العلماء في كتب أحكام أهل الذمة كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه لا يجوز تهنئة الكفار بآياتهم، وكذلك ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية وأنه لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في آياتهم الدينية أو الدنيوية، وذكروا أن هذا مما يتعلق بشعائر الدين، وهذا مما أيضا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بيومين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا هما يومان نفرح فيهما ونلعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذا مما يدل على عدم جواز مشاركة المسلمين للكفار في أعيادهم، لا من جهة الاحتفال ولا من جهة التهنئة، وإنما يجب على المسلمين أن يتميزوا في أعيادهم وفي سائر أحوالهم عن الكفار، وهذا كما قرره الشيخ الإسلام بن تيمية فيه مصلحة للمسلمين في دينهم، مخالفة الكفار مصلحة للمسلمين في دينهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفة اليهود والنصارى، حتى قال اليهود ما يدع هذا الرجل شيئا من ديننا إلا وقد خالفه، لما يعلم اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفة دينهم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل الحسنة التي تمحو السيئة تحسب لصاحبها أم تمحو السيئة وتمحى معها فلا تحسب لصاحبها؟ أولا هذه المسألة فيها تفصيل، ففرق بين الحسنة التي تمحو السيئة ويبقى أجرها، كما جاء في الحديث من حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذه حسنة تمحو السيئة ويبقى أجرها. وأما النوع الثاني فهو أن تسقط السيئة أجر الحسنة، وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن النصوص قد دلت على هذا، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذه السيئة أبطلت أجر الحسنة وذهبت بأجرها. وأما إذا كانت الحسنة هي المكفرة للسيئة فإنها تكفر السيئة ويبقى أجرها، فإذا جاءت السيئة على الحسنة ذهبت بأجرها وعند ذلك سقط أجرها. وأما إذا كانت الحسنة هي المكفرة للسيئة فإنها تكفر السيئة ويبقى أجرها عند الله عز وجل، مثل ما جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. جزاكم الله خيرا. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ يقول إذا استفتى العامي العلماء الثقات في مسألة ما فاختلفوا فما الذي يجب عليه حينئذ؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان السائل ممن له نظر واجتهاد أو له سابق علم بمسألة وأفتى أحد العلماء وكان هناك في نفسه اضطراب يريد أن يزيله بسؤال عالم آخر لا بأس، وأما إذا لم يكن عنده شيء ورجع إلى أعلم من يعتقد من العلماء وسألهم فإنه يكفيه هذا، وقد ثبت عن بعض السلف أنه سأل العلماء عن أكثر من مسألة، كما نقل عن بعض التابعين أنه سأل الصحابة واحدا تلو الآخر عن مسائل، إما أن يكون من باب الاستيثار وزيادة اليقين، وإما أن يكون لأمر آخر يريد أن يستوثق منه، فهذا موجود. وأما إذا استفتى العامي العالم وليس هناك سبب لسؤال عالم آخر فإن هذا لا ينبغي، ويحرم سؤال يعني أكثر من واحد من أهل العلم إذا كان المقصود هو مقصد سيء وهو التفرقة بين أهل العلم وأن تضرب أقوالهم بعضهم ببعض، وأن يجر للناس فتنة بسبب نقل اختلاف العلماء، فإن هذا مقصد سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحقيقة إن الأسئلة تتنوع ومقاصدها تتنوع، قد سبق التفصيل في هذا الأمر أن الأسئلة على أنواع، منها سؤال عن العلم للنفس، ومنها من يسأل ليستظهر ما عند العالم حتى ينتفع الناس من علمه، ومن الناس من يسأل لمقاصد سيئة، إما لإحراج العالم، وإما لإثارة فتنة، وإما لأنه يعلم أن فلان يوافقه فيسأله حتى يتقوى بقوله، أو أن يريد أن يظهر ما يعتقد أنه خطأ من العالم إذا سأله فيذمه الناس بذلك. فالمقاصد متنوعة في السؤال، وعلى المستفتي أن يخلص النية لله عز وجل في سؤاله، وأن يقصد بسؤاله الحق والاستفادة، أو أن يكون له مقصد آخر من باب الاستيثاق من أكثر من عالم من العلماء، ليحصل للناس يقين بتواتر العلماء وبتضافر أقوالهم على قول واحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا. في ختام هذا اللقاء السادس ضمن سلسلة اللقاءات العلمية لموقع المحجة السلفية، واللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما تفضل به، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان